يقول السائل: ما المقصود بقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هل هم الكفار فقط أم يشمل المنافقين؟ ومتى يحجبون عن الله تبارك وتعالى؟ نعم، هذا شيء كفر تبع الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الكفار جميعا، كل الكفار محجوبون عن الله. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يرونهم في موقف القيامة، هو يرونه في بعد ذكره مجدد. وأما الكفار فقد اختلف العلماء في رؤيتهم لربهم في الموقف، فمن العلماء قال أنهم يراه أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرون، ثم يحتجب عن الكفر. وقيل لا يراه إلا المؤمنون فقط، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن يعني المنافقين مع المؤمنين في الدنيا. يقول ثلاثة لأهل العلم، ويقول إن رؤية الكفار، من قال إن المؤمنين إن الكفار يرون الله في موقف القيامة لا تفيدهم هذه الرؤية، بل تكون عذاب لهم، كالسارق الذي ثابت مثلا أمام الأمير أو أمام الملك يوبخه ثم بعد ذلك يعاقب، وهذه زيادة عقوبة له. نعم. يقول السائل: كيف العلماء قال استدل بهذه الآية على أن جميع الكفرة محجوبين عن الله، فقال لا يراه إلا المؤمنين، كلا إنهم عن ربهم، والضمير الكفرة بجميع أصناف يومئذ يعني القيامة محجوبون. نعم.